كلامنا في هذا اليوم نخرج من أدلة عدم الضمان مطلق الذهب والفضة وإن لم يكن دينار ولا درهم. أشكل هو على نفسه المشكال الذي ذكر ماذا في الدرس السابق حتى يحصل رابط قريبا درسنا اليوم يرتبط بهذا الإشكال قليلا. قال على أنه قد يقال بأن الذهب والفضة مطلق نخصصه بالدرهم والدينار بكم جواب أجابي تذكرون بجوابين. الجواب الأول ماذا كان؟ أنه إخراج الدرهم لا ينافي إخراج عليكم السلام لا ينافي إخراج مطلق الذهب والفضة. والجواب الثاني الذي ذكره بأن خبر الدرهم والدينار ليس خبرا واحدا وإنما هما خبران، في أحد الخبرين قيل في الدرهم ضمان في عارية الدرهم ضمان، في الخبر الثاني ماذا قيل؟ في عارية الدينار ضمان. وظاهر كل واحد وهذا الظهور في الحفظ لا بد من إلغائه، لازم الحفظ أنه فقط الدرهم فيه ضمان أو فقط الدينار فيه ضمان وهذا ما ينتجم به، فهذا الظهور في الحفظ لا بد من إلغائه، ومع إلغائه إذن ما يمكن أن يستفاد أن غير الدرهم والدينار ليس فيه ضمان، أقصى ما يستفاد في الدرهم والدينار ضمان وفي غيرهما مسكوت عنهم لأن ظهور في الحفر طرحناهم، هذا سابقا قلنا في درسنا في هذا اليوم. نقول لرب قائل يقول هذا الإشكال جديد درسنا من الآن، ظاهر الحفر نأخذ به عجيب كيف تأخذ به؟ نقول لأن هذين الخبرين بحكم خبر واحد، وكأنه قيل الدرهم والدينار ضمان، إذا كان في حكم خبر واحد إذن ظاهر الحصر يمكن أن نأخذ به، يعني نقول فقط في الدرهم والدينار ضمان لا في غيرهما. أجاب عن ذلك قدس الله. ما معناهما في حكم خبر واحد؟ هذا مجرد ألفاظ. عن ذلك قدس الله. ما معناهما في حكم خبر واحد؟ هذا مجرد ألفاظ. ألفاظ والمولى حقيقة هما خبران صدرا في وقتين مختلفين ظاهر كل منهما الحصر، ولا يمكن الأخذ بهذا الحصر، فاللازم طرح ظهور الخبرين في الحصر، فإذا طرحنا ظهور الخبرين في الحصر النتيجة تصير أن في الدرهم والدينار ضمان أما في غيرها مسكوت عنهم، إذا مسكوت عنهم فيمكن نقول في مطلق الذهب والفضة يوجد ضمان، استثناء الدرهم والدينار لا يدل على عدم استثنائه مطلق الذهب والفضة. فإن قيل هذا درسنا الجديد فإن قيل المظاهر الحصر يمكن الأخذ فيه لأن ذني في حكم خبر واحد مولانا ظاهر الحصر يمكن الأخذ فيه لأن ذني في حكم خبر واحد مولانا فإن قيل التخصيص إنما جعلناه بهما معا لا بكل واحد منهما فلا يضر عدم دلالة أحدهما على الحكم المطلوب منه حكم المطلوب منه شنو وهو الحصر في الدرهم والدينار كل واحد لو أخذناه لا يدل على الحصر في الدرهم والدينار بل أحدهما يدل على الحصر في الدرهم والثاني على الحصر في الدينار لكن بما أنه التخصيص بهما وهما في حكم خبر واحد فظاهر الحصر يمكن الأخذ به قلنا هذا ايضا ممنوع لانه ذني خبره ورد في وقته وما معنى ان تقول تخصيص مخصص هنا واحد والخبر واحد كله باطل هذاني خبران لا قلنا هذا ايضا لا يمنع من قصور كل واحد من الدلال لان كل واحد مع قطع النظر عن صاحبه عندنا اثنين مختلفين قاصر وقد وقع ليش قاصر يدل على الحظر فقط بالدرهم فقط بالدينار وهذا ما يلتزم به وقد وقع في وقتين في حالين في حالتين مختلفتين فظهر أن إرادة الحصر من كل منهما غير مقصودة وإنما المقصود ماذا؟ أن الدرهم والدينار يستثنى من عموم في جملة ما يستثنى الدرهم والدينار يستثنى من عموم لا ضمانة في الحال لكن هذا ما يدل على عدم استثناء غير الدينار والدرهم وإنما المستثنى فيهما يعني في هذين الخبرين ما هو المستثنى فيهما في هذين الخبرين الدرهم والدينار المقصود هذا أن المستثنى فيهما من جملة الأفراد المستثنى فيهما أريد أن نبين أنا من جملة الأفراد التي استثنيت من عموم لا ضمانة هذا الذهب والفضة لا فقط الذهب والفضة لا من جملة الذهب والفضة وعلى تقدير الجمع بينهما يقول وإذا أردنا نجمع بين هذين الاستثناءين نتيجة الجمع بين الاستثناء على رأيك ماذا يصير؟ أن هذين من جملة الاستثناء لا أنهما فقط هما اللذان استثنيان وعلى تقدير الجمع أي وعلى تقدير ليس جوابا جديدا يعني فلو أردت أن تجمع حيث لو مكمل هذا كله مو جواب جديد لا فلو أردت أن تجمع بينهما بأن تجعل المستثنى الثنين مجموعة الثنين مجموعة مستفيدة منهما لا يخرجان عن القصور في الدلالة على المطلوب بالتالي هما قاصران عن المطلوب المطلوب هو الحصر في الدرهم والدينار إفادة الحصر باطلة لا يستفاد الحصر في خصوص الدرهم والدينار بل أقصى ما يتبع أن الدرهم والدينار من جملة ما يستثنى إذ لا يعلم منهما إلا من هذين الخبرين إلا أن الاستثناء ليس مقصورا على ما ذكر في كل واحد يعني ليس مقصورا على الدرهم هذا في خبر الدرهم وليس مقصور على الدينار هذا في خبر الدينار هذا الذي يستفاد بعد جعله ما في حكم الخبرين ولا يستفاد أن الحصر منحصر أن الاستثناء منحصر فيهما بل أقسم أن الحصر في الدرهم حصر الاستثناء في الدرهم باطل حصر في الدينار باطل ولا يستفاد أن الحصر في الدرهم والدينار صحيح فإن قيل شرط مطلق لأنه الروايات رواية الدرهم والدينار أخرجت الدينار والدرهم خاصة هاي كلمة خاصة لا تنسى آخر خاصة ومن المعنى إخراج خصوص كلمة خصوص لا تنسى الدرهم والدينار يتنافوا يا من وهي إخراج مطلق الذهبي والفضة لأن إخراج مطلق الذهبي والفضة معناه أنه لم يخرج خصوص الدرهم والدينار بل أخرج غير الدرهم والدينار مع أن ظاهر خبر الدرهم والدينار إخراج الذهب والفضة اخراج الدينار والدرهم خاص. هذا من قبيل اذا واحد اجاب قال جاء زيد، ظاهر جاء زيد ان زيد بخصوصه جاء، يعني زيد فقط جاء دون غيره، ظاهر وجه. فاذا جاءنا خبر اخر يقول جاء زيد وعمر يكون منافي للاول، يعني ظاهر الاول ان الجائي زيد خاصة. فالخبر الثاني الذي يدل جاء غير زيد ايضا يكون منافي، ما وردنا عن كذلك. ظاهر الخبر الذي يدل في الدرهم والدينار ضمان ان الدرهم والدينار فقط هو الذي فيه ظاهره له خصوصية، فاخراج مطلق الذهب والفضة منافي. ثم يمثل الشيخ بالمثال يقول كما، فإذا يكمل الشيخ يقول إذا لابد من الجمع بين هذين، بين إخراج الدرهم والدينار خاصة وبين إخراج من مطلق الذهب والفضة. كيف نجمع بحمل الذهب والفضة على خصوص الدرهم والدينار كما هو الحال؟ هذا تكليف الشيخ في دليل لا ضمانة العارية. مع دليل لا ضمانة الدرهم والدينار، أي يوجد ضمانة الدرهم والدينار؟ كيف منافات موجود بينهما؟ نجمع نحمل لا ضمانة العارية عليه من نحمله؟ على غير الدينار والدرهم كذلك في مقابلة نجمع بالتقييم. أشبه شعر تكرار كأنما كل الحاشية. الجواب تضح مما تبار. نجيب بجوابه. الجواب الأول تضح مما تبار. يقول إخراج الدينار والدرهم لا ينافي إخراج مطلق الذهب والفضة، مطلق الذهب. وقولك إن ظاهر خبر الدرهم والدينار، خبر الدرهم والدينار إخراج الدرهم والدينار خاصة خاصة خاصة، نقول لك والله هاي خاصة خاصة، كلمة تكررها غير ثابتة. أقصى ما يشتغل من الدليل أن الدرهم والدينار أخرجه، أما فقط هو الذي أخرجه أي فقط خاصة خاصة فقط، أي أنت قاعد تجيب لنا إياه، هاي تكررها تتحملنا عليه، علينا بالقتل وبالقوة. لا، أول الجواب الأول إخراج الدرهم والدينار لا ينافي إخراج مطلق الذهب والفضة، وثانيا نقول على رأيك الذي قلت نقيد الذهب والفضة بالدرهم والدينار تكون قد ارتكبت مجازا، حيث قيدت الذهب خصصته بمن؟ بالدينار. مجاز هذا تقييد، مجاز تخصيص مجاز، وهكذا تقييد الفضة بالدرهم مجاز. ومتى ما أمكن الحمل على الحقيقة لا يجوز المصير إلى المجاز. وفي موردنا يمكن المصير إلى الحقيقة أم لا؟ كيف نصير إلى الحقيقة؟ بأن نبقي كلمة الذهب والفضة على شيء يسمونه، على شيء يسمونه على أطلاقه، ولا يجب إبقاء على أطلاقه. أن المستثنى من عدم الضمان ماذا وماذا؟ درهم والدينار وكل ذهب وفضة. ولا يحق لأحدكم أن يقول، ولا يحق، ولا يحق، يقول شيخنا اذا لم نقيد الذهب والفضة، يعني لن نرتكد المجاز هنا، يجب ارتكاب المجاز اين اين تقدر تقول لي اين في دليل لا ضمان؟ ذاك الدليل المطلق، ذاك سوف نقيده ونخرج منه ماذا؟ اقول وياي كل ذهب وفضة. يلزم كثرة تقييده، كثرة الإخراج منه. والجواب أصل التقييد لازم أين؟ لازم أين؟ في ذاك الدليل العام المطلق الذي يقول لا ضمان في العارية، أصل التقييد فيه، بالتالي قيدناه لا أقل بما، لا أقل بما، لا أقل بما قيدناه. الدرهم يودينا، أخرجنا من الدرهم يودينا. فتقييد الدليل الأول حتمي لازم على جميع التقادير. والخلاصة إذن اتضح أنه لا وجه لتقييد الذهب والفضة، لأن اللازم من ذلك ارتكاب المجاز في دليل الذهب والفضة. ولا تقل لا يحق لك إذا لم نقيد الذهب والفضة بالدرهم والدينار يلزم تقييد من؟ هذا تكرار ذات الدليل الذي يقول لا ضمان في العارية، يلزم تقييد بالذهب والفضة، فيصير لا ضمان إلا في الذهب والفضة، وهذا تقييده إلا في مطلق الذهب والفضة. جوابه أن تقييد ذات الدليل هو لازم في جميع حالات، لأن بالتالي لا أقل إحنا مقيدين بمن؟ بالدرهم والدينار. إلا اللهم ما تشكت بعدها تقول لي شيخ، ولكن يلزم كثرة التقييد في الدليل الأول. يعني إذا أخرجنا مطلق الذهب والفضة يلزم كم تقييد طارئ على دليل لا ضمانة؟ كم تقييد؟ تقييدين يلزم، تقييدان، التقييد الأول بالدينار والدرهم، والتقييد الثاني بمطلق الذهب والفضة. وقلة التقييد مطلوبة، لا وجه للمصير إلى التقييد الزائد مع إمكان. والجواب، والجواب نقول صحيحا لو أبقينا الذهب والفضة على أطلاقه يلزم كثرة التقييد إيه؟ في دليل لا ضمان. ولكن نقول له إذا قيدنا الذهب والفضة ماذا يلزم؟ يلزم أصل التقييد في الذهب والفضة. وكلما دار الأمر بين أن نرتكب أصل التقييد في دليل وبين أن نرتكب كثرة التقييد في دليل آخر، أيهما الأولى؟ أكرر السؤال، لو دار الأمر في دليلين بين أصل التقييد في دليل كما في موردنا، أصل التقييد في دليل هذا دليل الذهب والفضة نقيده بالدرهم والدينار، وبين أن إذا لم نقيد هذا الذهب والفضة بالدرهم والدينار ايش يلزم؟ كثرة التقييد في دليل لا ضمانة، أيهما الأولى؟ نحافظ على هذا الدليل الذي يلزم فيه أصل التقييد، نحافظ عليه ولا نجعله متقيدا، ما إن لزم كثرة التقييد. في ذلك الدليل الآخر الحفاظ على عدم التقييد أولى من الحفاظ على قلة التقييد. بس بين الأولويات كلها استحسانية اعتبارية، ما أدري شو مش على أي حال. طبق العبارة يا أخي. قلنا نجيب بجوابين، الجواب الأول أنه أنت قلت اخراج الدرهم والدينار خاصة خاصة خاصة ينافي ماذا؟ اخراج مطلق الذهب والفضه، فلا بد من تقييد الذهب والفضه لدراهم ودينار. جوابه نمنع المنافاه، لان استثناء الدراهم والدنانير يقتضي بقاء العموم في حكم، يا عموم عموم عدم الضمان يبقى بالنسبه الى مطلق الذهب والفضه، يبقى نخرج مطلق الذهب والفضه حينئذ ولا منافاه، فيقتضي بقاء العموم في حكم عدم الضمان فيما عدا الدينار والدرهم. فاذا العموم باقي وقد عارضه الاستثناء الاخر، يعني يا استثناء اخر وهو استثناء الذهب والفضه، فوجب تخصيصه، تخصيص هذا العموم به ايضا، يعني كما خص به عندي من بدليل الذهب والفضه، يعني كما خصصنا ذلك بدليل عدم الضمان بالدرهم والدينار نخصصه مطلق الذهب والفضه. اذا فلا وجه لاحشاء وهو تخصيص احد المخصصين بالاخر، يعني نخصص الذهب والفضه بالدرهم والدينار، يعني هذا تخصيص احد المخصصين بالاخر. هذا الجواب الاول. وايضا هذا الجواب الثاني، ندلك على انه اذا اردت ان تقيد الذهب والفضه يجب المجازيه فيه، وعلى المجازيه اولى. وايضا فان حمل العام على الخاص قصد من العام ياهو ذهب والفضه، على الخاص ياهو يعني على الدينار والدرهم، نقول المقصود من ذهب والفضه الدينار والدرهم. استعمال مجازي بينما القاء على عموم حقيقه ولا يجوز العدول الى المجاز مع امكان الاستعمال على وجه الحقيقه، والاستعمال على وجه الحقيقه هنا ممكن، يعني بقي الذهب والفضه على الاطلاق ممكن، بقي على اطلاقه، وهو هنا ممكن في عموم الذهب والفضه ممكن بقى على اطلاقه، فنقي على اطلاقه فيتعيد نحن ابقاء هذا الامر. وانما صرنا قد واحد يقول شلون تقيد تدليل لا ضمان، لكن الدليل الاول الذي يقول لا ضمان، يقول الذهب اصل تقييده لازم، لا اقل لازم بدليل ماذا؟ الدرهم والدينار، بل حتمي 100%. يتعين الاستعمال المجازي هناك، لا انه يمكن الحقيقي ويمكن المجازي، بل متعين المجازي. وانما صرنا الى التخصيص في الاول، في الاول يعني ياخذ من الاول العام فوقان الى ضمانه العاريه لتعينه على كل تقدير، يعني شنو؟ يعني سواء خصصنا الذهب والفضه بالدرهم والدينار ام لم نخصصه، على كلا التقديرين بدل الى ضمانه قد خصص جزما لا اقل بالدرهم والدينار. فان قيل قد واحد يقول شيخنا لكن يلزم كثره التخصيص فيه، يعني في ذاك الدليل الاول الفوقان الى ضمانه، إذا لم نخصص الذهب والفضة بالدرهم والدينار يلزم كثرة التخصيص في ذاك، وقلة التخصيص مطلوبة. فإن قيل إذا كان التخصيص موجب المجازية فحينئذ نقول يجب تقليلا مهما أمكن، لأن كل فرد يخرج يوجب زيادة المجاز في الاستعمال. هذه فكرة باطلة، فكرة إخراج الأفراد لا يستلزم ماذا؟ شدة شيء، بس هي خوش ألفاظ. المجاز لا يشتد اذا اخرجنا فرد فرد او اخرجنا ماذا؟ فاذا قلت لك اكرم العلماء موضوع للمئة وخرجنا واحد لو اثنين لو ثلاثة لو اربعة لو خمسة لو ستة، شنو كل ما اخرجنا عن المجازية سوف تشتد؟ كثرة الخارج وقلة الخارج لا يؤثر علينا، بس يسوي شيء الفاضل اقبلها من عدنا، لان كل فرد يخرج يوجب ماذا؟ يخرج يوجب او يخرج يوجب زيادة المجاز في الاستعمال، حيث كان حق العام ان يطع على جميع الافراد، فكلما خرجنا من النفاذ راح يخل يسمون اطلاق على جميع افراده، فيلزم كثرة المجازية مجردها الفاظ خلج ليس بتمام. فاذا كان يجب تقليل المجاز حينئذ راح اتمم ترى كلامي، راح اتمم كلامي، فحينئذ اقول لك اذا اعدت فوق حينئذ وفوق فنقول شي يسمونه ذني شخطين احذفهم، ذني ما تدري ايش قد يشوش، ذني تدري ايش بناك هذا جواب انقيه. لا بابا لا، هذا مهتم يقول واذا اتضح لك ان تقليل المجاز لازم، حينئذ نقول في موردنا لو خصصنا الذهب والفضه بالدرهم والدينار يلزم تقليل المجاز في الدليل الاول، وحينئذ نقول قد تعارض في موردنا مجازان احدهما في تخصيص الذهب والفضه بالدنانير والدراهم، والثاني زيادة التخصيص العام من الأول عام الأول لا ضمانة العالية على تقدير عدم تخصيص الذهب والفضة بمن بالدنانير والدراهم، فدار الأمر بين مجازين. ليش ترجع حتى المجاز الثاني على المجاز الأول؟ فترجع على المجازين أو المجاز الثاني على الآخر يعني على الأول، ترجيح من غير مرجحين، بل يمكن ترجيح ماذا؟ الأول في الحقيقة، عن ترجيح تخصيص الذهب والفضة. ليش؟ لأنه في جمع بين العام والخاص، الذهب والفضة عام، دينار والدرهم خاص، جمع بينهما يصير ذلك، لأن فيه مراعاة قوانين التعارض بينه وبين ما هو أخر منه. بينهم يعني بين دليل ذهب الفضة وبين ما هو أخف منه وهو الدرهم الدينار مقتضى المعارضة والجمع بينهما بحمل ذهب الفضة على قصود درهم الدينار. وحين قيل هكذا قلنا صح الجواب هذا اللي جبنته صحيح يلزم زيادة التخصيص هناك، لكن الطرف الآخر ماذا أصل التخصيص في دليل الذهب والفضة وكلما دار الأمر هذا الذي بيناه. قلنا لا نسلم التعارض بين الأمرين، التعارض ماكو ليش؟ لأن استعمال العام الأول على وجه المجاز حاصل على كل تدل إجماعا بلا إشكال، يعني تخصيص الدليل الأول ومجازية الدليل الأول حتمية على كل تخصيص، على كل تقدير عن شنو؟ يعني سواء خصصنا الذهب والفضة بالدرهم والدينار أم لم نخصصهم، للثاني هو مقيد دجما. وزيادة التجوز في الاستعمال بسبب يعني كثرة الأفراد لا يعارض أصل التجوز في المعنى الآخر. أنت الطرف المقابل هو ماذا؟ تخصيص الذهب والفضة بالدرهم والدينار. هذا يعني بأصل التخصيص. بأصل المجازية. وليس زيادة المجازية لا تعارض أصل المجازية. فإن إبقاء الذهب والفضة على عمومهما استعمال حقيقي. فكيف يكافئه مجرد تقليل التجوز مع ثبوت أصل التجوز عن الدليل الأول؟ وبذلك يظهر مولانا شيء ثاني قاعد يحكي بعده، هاي كلها مسألة قاعد نحكي ترى. يظهر مطمئن ما تفضلت به أنه يلزم الترجيح بلا مرجح. إذا أخرجنا من الدليل الأول يسمونه ترجيح بلا مرجح، لا هذا ما المرجح، من أصلنا إذا كثرة المجاز، بينما من ذلك أصل المجاز. ولذلك يظهر بطلان الترجيح غير مرجح، لأن المرجح حاصل في جانب الحقيقة في جانب الذهب والفضة إذا بقي على إطلاقه هذا مرجح موجود وهو يبقى على المعنى الحقيقي. هذا ما يقتضيه الشهيد الثاني بعد السنة الحال من الكلام في هذين الوجهين. يا وجه أنه هل نخصص الذهب والفضة للدرهم والدينار يعني فقط الخارج من دليل لا ضمان الدرهم والدينار، أو أنه لا نقول إخراج الدرهم والدينار لا نتخلص من الذهب والفضة؟ هذا الوجه الثاني. وبقي فيه مواضع يحتاج إلى تنقيح تهذيب وبحث. رحم الله عزيز النبي الشيخ الأنصاري هو شيء ثاني ما أتكلم عنه. انتهى أقول. خالص الشيخ الأنصاري شيء جاوب قد جاوب الحمد لله. سواء لما يسمع كلام الشهيد الأول الثاني بالصفحة ونص يقول له أبد جواب الشيخ الأنصاري شنطة وعي صير. لا أقل سطر الصفحة ونص بالمساوي. لا الحمد لله شيء معه. كم سطر يعني. الجواب الأساسي اتضح من خلال ما سبق يا أخي. كل هذا الكلام للشهيد الثاني مبني علينا على أن الاستثناء ليس كالقرينة المتصلة بحيث يتكون ظهور جديد على ضوء. ونحن قلنا فيما سبق أن الاستثناء يكون ظهورا جديدا، فلازم ملاحظة النسبة بين هذا الظهور الجديد وبين الدليل. في موردنا تعال تعال تعال تعال إلى موردنا. في موردنا عندنا دليل يقول لا ضمان إلا في الدرهم والدينار. طب هذا فيه ظهور فيما في أنه الضمان منفي عن غير الدرهم والدينار. عرضه دليل آخر الذي يقول في الذهب والفضة ضمان، من اللازم أن تأخذ النسبة بيننا وبينه بين هذا الظهور الذي تكون على وبسبب الاستثناء، ولا تلحظ الظهور السابق. الظهور السابق شنو هو؟ أصل لا ضمان في العارية مع قطع النظر عن الاستثناء، لكن لا وجه لملاحظ، بل لو لاحظنا يأتي كلامك أيها الشهيد الثاني أنه ذات ظهور عام طرأ عليه مخصصا دينار درهم ذهب وفضة، إخراج الأول لا لنا في إخراج الثاني، لكن المفروض أن ذات الظهور الأول ليس بموجود أبدا حتى يأتي ما ذكرته. هذا مناقشة الأساسية التي بيناها نحن في الأصل، لكن توجد مناقشة جانبية مناقشة جانبية. ما هي المناقشة الجانبية هذه؟ أنه نقول للشهيد الثاني نحن في مقامنا يوجد عندنا دليل الدرهم والدينار، هذا دليل الذي يقول في الدرهم والدينار غما، ودليل الذي يقول في الذهب والفضة غما. النسبة بينهما ماذا؟ هذه مناقشة جانبية. هو فيما سبق قال الشهيد الثاني، قال إخراج الأول لا ينافي إخراج الثاني. احنا نقول له النسبة بينهما ماذا بنظرة الشريعة؟ من خلال الكلام الذي بينا للشهيد الثاني كان يظهر أن النسبة أي نسبة؟ عموم وخصوص شنو؟ مطلق. إيش كان يظهر من خلال كلامه؟ أن الدرهم والدينار أخف منين؟ من الذهب والفضة. فلماذا لا نجعل الدرهم والدينار مخصص للذهب والفضة؟ هو كان يجاوب إخراج هذا لا ينافي إخراج أولى. إحنا نقول بابا النسبة ليست في سمونة هم قصص مطلق، بل من وجه، بل من وجه. ليس من وجه؟ لأنه دليل دينار والدرهمات الآخر. الدرهم والدينار ضمان، هذا الإيجاب، حق الإيجاب. سلبي، شنو هو السلبي الذي تستفيد بالمفهوم؟ بالمفهوم مش تستفيد ولا ضمانة بالمفهوم، هذا هذا العقد السلبي يسميه. في غير الدرهم والدينار حتى سواء كان ذهب وفضة أم لا. المهم العقد السلبي يا أخي، ولا ضمان في غير الدرهم والدينار سواء كان ذهب وفضة. تعال إلى الدليل الآخر. شو يقول الدليل الآخر؟ في الذهب والفضة ضمان، يعني سواء كان دينار ودرهم أو لم يكن، أو لا، أو لم يكن لا تنساه، هاي او لم يكن، او لم يكن درهم ودينار لا تنشاهد. فتحصل المعارضة بين هذا الشيء يسمونه العقد الايجابي، هذا استفدناه من العقد الايجابي، للعقد الايجابي منافاة العقد الايجابي لهذا الدليل الثاني الذي يقول تداول والفضل، وبين العقد السلبي هنا. والمنافاة على نحو العموم والخصوص المطلق المنواج، ايهما المقدم؟ أيوه في البداية يقول الشيخ الأنصاري، يقول الأول مقدم، عقد السلبي للدليل الأول مقدم. ليش؟ يعني الذي يقول ليس ضمان، لا يوجد ضمان في غير الدرهم والدينار، ذات مقدم. ليش؟ لأنه عموم، عموم عموم. بينما العقد الإيجابي في هذا الدليل ثاني الذي يقول في الذهب والفضة ضمان، بالأطلاق يستفاد أنه يوجد ضمان حتى في غير الدرهم، بالأطلاق يستفاد أنه يوجد ضمان حتى في غير الدرهم. والدينار وكلما دار الأمر بين عموم وأطلاق، قدم عدنا، قدم عدنا إذا تذكرون أن العموم مقدم. طبيعي أنا أكرر، قلنا الدليل الأول يستفاد منه العموم، بس العموم بسببنا، بسبب الحصر هتشوف. لا ضمان إلا، هاي أوضح الشخص في العصر في الآن حال والحصر موضوع للعموم إلا في الذهب. إحنا هذا كل حشينا هواء في شبك الأدلة نركبها إحنا كيف نشغل معرفي. هو ما عدنا أصلاً شنو لا ضمان إلا في الذهب والفضة، على أي حال فعدنا ما دليل، لا نكرر، لا ضمان إلا في الذهب والفضة. الدليل الثاني شي يقول؟ عفوا، لا ضمان إلا في الدرهم والدينار. الدليل الثاني شي يقول؟ في الذهب والفضة ضمان، النسبة بينهما عموم من وجه، والمنافاة بيننا وبيننا سلب، العقد السلبي من الدليل الأول، لأنه يستفاد بمفهومه أنه لا ضمان بغير الدينار والدرهم حتى لو كان له فضل. وبين العقد الإيجابي من هذا الدليل الثاني الذي يقول تداب الضمان، حيث استفاد من عنده بمنطوقه أنه يوجد ضمان في غير الدرهم والدينار. معارض على نحو وين تحصل؟ مقدم ذاك. طبيعي المعارض وين تحصل؟ في الحلية الذهبية اللي ليست درهم ودينار، هنا يحصل المعارضة. وذاك الأول الذي يقول الدليل الأول هو المقدم لأنه أمور، وطبيعي النتيجة تصل إلى الدليل الأول المقدم عن لا ضمان إلا اللهم واحد يناقش لمناقش فيه. المناقشة الأولية المناقشة الأولى أن يقول أن تقول بأن العموم صحيح الأول يفيد العموم بمقتضى الحصر، لكن الحصر موهول، لأن قلنا رواية الدرهم والدينار إحداهما تحصر بالدرهم والأخرى تحصر بالمال بالدينار، وهذا الحصر جسما باطل، لأن لم يقل أحد من العلماء أن الحصر مختص بالدرهم فقط أو بالدينار، فظهورهما في الحصر موهون، فالعموم المستفاد من هذا الحصر بعد وهن الحصر يصير العموم موهون. هذا أولا. وثانيا يقال بأنه إذا أردنا نعمل بالدليل الأول لازمه يعني نقيد الذهب والفضة دينا بالتالي بالدرهم والدينار، يعني فقط الدرهم والدينار في ضمان وغير الدرهم والدينار ليس فيه ضمان. ويرد فيه أن الغالب إنسان في مقام الإعارة يعير، في مقام الإعارة ماذا يعير؟ يعير درهم ودينار أو يعير غير درهم ودينار؟ يعني حينما يريد يعير ذهب وفضة ماذا يعير؟ درهم ودينار أو يعير غير الدرهم والدينار؟ عادة لا يعير الدرهم والدينار. فهم شايف تفرج واحد يقول لك أعطني درهم ودينار عارة وما له معنى هذا. غير الدرهم والدينار من الحلية الذهبية شعار. فمن البعيد جدا أن مقصود الروايات إعارة الذهب والفضة، مقصود من الذهب والفضة يعني خصوص الدرهم والدينار، هذا حمل على الفرد نادر إعارته. صدق العبارة. أقول الذي يقتضيه النظر ضمن المناقشة الأساسية، ما يذكرها الآن الشيخ، يذكر مناقشة جانبية، المناقشة الأساسية تبحث مما سبق ويشير لها في أخير كلام. المناقشة الجانبية هذه أنه أنت ظاهر كلامك أنه جعلت النسبة بين دليل لا ضمانة إلا في الدينار والدرهم وبين دليل لا ضمانة إلا في الذهب والفضة نسبة من المطلق، نسبة من الواجب أن النسبة بين الدرهم والدينار بعد ما نجعلها كرواية واحدة وبين ما دل على شتنها دار والفضل من قريعهم من الوجه. ليش؟ لأن التعارض بين العقد السردي من الأولى، الأولى يعني شنو رواية الدرهم والدينار، لأن بالمفهوم يستفاد منها أنه لا ضمان في غير الدرهم والدينار سواء حتى لو كان دار وفضل، وبين العقد الإيجارة الثاني إلا أن الأول عام. ليش عام؟ لأنه فيه حصر والحصر موضوع في العموم، والثاني مطلق الذي يقول في الذهب والفضة ضمان، والتقييد أولى من التخصيص. كلما دار الأمر بين تقييد وتخصيص التقييد أولى مثل من الإطلاق. وبعبارة أخرى يدور الأمر بين رفع اليد عن ظاهر الحصر في الدرهم والدينار، نرفع اليد عن هذا الضبط، وبين نرفع اليد عن إطلاق الذهب والفضة ونقيدهم بالدرهم والدينار، ياهو الأولى. وتقييدهما أولى، تقييد الذهب والفضة أولى من رفع اليد عن ظاهر الحصر، إلا أن يقال أني مناقشة أن الظهور في الحصر في الدرهم والدينار موهور قلنا. لسبب من؟ لسبب أن هنا روايتان، رواية تحصر بالدرهم رواية تحصر بالدينار، وظهور ما في الحصر لم يرد موهور في الحصر، إلا أن يقال أن الحصر في كل ما رواية الدرهم والدينار موهور. ليش موهور؟ من حيث يعني بسبب اختصاص كل واحد من الرواتين بأحدهما، رواية مختصة بالدرهم ورواية بالدينار، إذا كل رواية مختصة بأحدهما فيجب إخراج الآخر عن عمومه. يعني الرواية اللي تقول لا ضمانة إلا في الدينار يجب من هذا العموم شو نخرج؟ ذاك الفرد الآخر الدرهم، والرواية اللي تقول الدرهم نخرج من العموم فيها. طبيعي العموم اللي يستفيد من مفهوم، يعني كل واحدة يستفاد من مفهوم ماذا ولا ضمانة في غير ما ذكرت، يكون نخرج من هذا العموم ذاك الأخ المصاع الفرد الآخر، فيصير العموم موهوم، فإن ذلك يوجب الوهن، يعني هذا التخصيص يوجب الوهن في الحق، الحق راح يكون مع الموهن. وإن لم يكن كذلك الأمر كذلك في مطلق العام، يقول في مطلق العام التخصيص لا يضر، لا يوجب الوهن. نحن لا نقول بأن مطلق التخصيص في مطلق العام يوجب الوهن، لا، العام الوارد في مقام الحصر بسبب التخصيص يصير موهونا، هذا العموم يصير موهون. لا كل عموم يصير موهون بالتخصيص، لا، خصوص العموم الوارد في مقام الحصر كما في مقام. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية اللي هو جعلها بلسان مؤيد ويؤيد ذلك، يعني يؤيد على أنه العموم الوحد في العموم، في عموم بني الحاصر المستفاد من الحاصر في رواية الدرهم والدينار، يؤيد وهم العموم أنه أنت إدارة القيد الذهب والفضة بالنقدين، هذا خلاف الغالب، أن تقيد الذهب والفضة بالنقدين مع غلبة استعارة المصروف بعيد جدا. نقطة، هذه مناقشتنا الجانبية لصاحب المسالك، ومما ذكرنا يظهر النظر في مواضع مما ذكره صاحب المسالك في تحرير وجهي المسألة، لأن هو كم وجه ذكر؟ إذا تذكرون وجهه، قال بعض العلماء قال نقول كلمة الذهب والفضة مطلقة نقيدها بما بالدرهم والدينار، فالنتيجة تصير أن الضمان فقط بالدرهم والدينار. وبعض قال إخراج الأول لا ينافي إخراج الثاني، فالنتيجة تصير أن ضمان ثالث في منطقة الذهب والفضة في وجهي المسألة. هذا ذكره الشيخ الأنصاري، يقول اتضح الخلل أنه بيان هكذا، بيان بيان هذين الوجهين، أو أن هذين الوجهين مبني على أن الاستثناء ليس بمثابة القرينة المتصلة. بعد أن قلنا بمثابة القرينة المتصلة يتعين وجه واحد لا وجهين بعض، وجه واحد، وهو ماذا؟ أن نقول على أنه ماذا؟ عندنا دليلان. الدليل الأول يقول لا ضمان إلا في الذهب والفضة، إلا في الدينار والدرهم. ودليل ثاني يقول في الذهب والفضة ضمان. نأخذ النسبة بين من؟ بين ظهور الدليل الأول بعد الاستثناء، استثناء قرينة متصلة يوجد ظهور، ومن ظهور الدليل الثاني أكثر من هذا الوجه بعد ما موجود. بحمد الله والمنة، بحمد الله والمنة، بحمد الله والمنة. قلنا في بحث انقلاب النسبة لما ندخلنا، قلنا تارة تكون النسبة بين الدليل الأول والثاني نفس النسبة بين من؟ الدليل الأول والثالث. هذا الآن خلصنا، قلنا النتيجة شنو؟ نعامل كل واحد ويا صاحبه معاملة مستقلة عن المعاملة الأخرى. الآن لو كانت النسبة مختلفة، يعني نسبة الدليل الأول إلى الثاني مثلا نسبة شنو ظنوا يا عموم مطلق، ونسبة الدليل الأول إلى الثالث عموم من وجه مثلا، مثلا أو بالعكس. هنا شو تسوي شيخنا الأنصاري؟ يقول اول شيء خصص، اذا كان احدهما اخص مطلقا، يعني هذا الاخص مطلقا ماذا يصير؟ ماذا يصير؟ ماذا يصير؟ اظهر او نص، واذا اظهر او نص من اللازم حينئذ الاخذ به اولا. وبعد ذلك بعد الاخذ بهذا النص او الاظهر قد النسبة تنقلب، تنقلب يعني بين من وبين من؟ يعني تلك النسبة اللي كانت اولا موجودة بين الدليل الاول وبين يا دليل ثالث، كانت نسبة مثلا احنا تفرفناها عموم من وجه، قد تنقلب تصير مطلق. ايه هسه مثلا اضرب مثال، يقول الشيخ لو عدنا ثلاث ادله واحد يقول اكرم العلماء، واحد يقول لا تكرم فساق العلماء. هذا الذي نسبته الاول اي نسبه؟ لا تكرم فساق العلماء، نسبته ماذا؟ اخف مطلقا. والدليل الثالث ماذا يقول؟ يستحب اكرام الحدود. هذا نسبته الاول ماذا؟ من وجه. طيب هنا نسبته الشيخ الانصاري رضوان الله عليه يقول الأظهر ياهو، أكو هنا أظهر يوماكو أظهر، سألي لا تكرم فساق العلماء أظهر يعني أخف، فنخصص أكرم العلماء بمن نخصصه. بالعذوب من خرج الفساق، يعني أكرم العلماء يصل مضمون أكرم العلماء عدول. الآن تعال لاحظ النسبة الأول بين هذا الدليل الأول بعد هذا التخصيص وبين من؟ وبين من؟ وبين من؟ ها؟ وبين من؟ الدليل الثالث، أولا قلنا النسبة كانت من وجه، الآن لاحظ هل النسبة عموما من وجه ولا مطلق صارت بنظرك الكريم بوضح؟ أنت بعد شوف شلون؟ الدليل الأول شنو صار؟ أكرم العلماء العدول، علماء العدول. دليل الثالث يقول يستحب إكرام العدول، يصبع مخصوص مطلق، يعني أكرم العلماء العدول أخص مطلقا من العدول، أي يستحب إكرام العدول. فالدليل الأول يخصص الدليل الثالث، النتيجة تصير نتفق الرسالة العملية هالشي، يستحب إكرام العدول إلا العلماء العدول فيجب إكرامهم. دي مقتضى الدليل. وبالنسبة إلى الفساق، طب مسألة أخرى اللي بيناها في الفساق، فساق العلماء إيش قلنا قبل شوي؟ يحرم إكرامهم. ليش؟ لأن الدليل الثاني أخص وصار مخصص للدليل. فإذا يا إخوان، يا إخوان لاحظتم كيف في هذه الأدلة الثلاثة؟ أولا لاحظنا الأظهر، وما هو الأظهر؟ الأخص لا تكرم فساق العلماء، وجعلنا مخصص، وبعدما جعلنا مخصص لاحظنا النسبة بين من وبين من؟ قولوا يا إلى عمسن دليل الأول والثالث، وقد انقلبت إلى المطلق، وجعلنا الأول مقيم مخصص للثالث. تقبل بهذا الحكي وما تقبل؟ إذا ما تقبل بيه شو تريد تسوي عنده؟ قل لي أنت تريد تسوي. إذا لا تريد أن تفعل كما فعلنا إذا كيف تفعل؟ لا الطريقة الأخرى. لابد الطريقة الأخرى، لابد تقول. تقول لي شيخ لنعامل الدليل الأول مع كل من الثاني والثالث معاملة مستقلة. معاملة مستقلة يعني شنو؟ معاملة مستقلة يعني شنو مستقلة؟ يعني نأتي للدليل الأول ويا الثالث، نلاحظ النسبة السابقة، أما مخصوص شنو كانت النسبة السابقة؟ من وجه، بس لاحظ أن نسبة جديدة بعد، ثم نجي مرتبة الثانية نلاحظ الأول ويا الثاني، أيضا نظرة مستقلة، النسبة شنو كانت مطلق؟ نلاحظ نسبة عن مخصوص. فنظراتي يكون تصير ماذا؟ مستقلة. أقول لك خوف يلا تعال سويها نظرة مستقلة. دخل أنت أخل أمس وياك يلا تحكي سألت وشوف شوف شي يصير بالدنيا يا أخي. يلا أول قلت ألاحظ الدليل الأول ويا من قريت ويا الثاني. أول خل أشوف الأول شنو هو بالله، خل أشوف الأول ما هو الأول؟ أكرم العلماء. الثالث شنو هو؟ يستحب إكرام عجوب. أظنه الوقت انتهى، نرجئه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.